Hola. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يا رب

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وأما من خاف مقام ربه وعلك النفس عليها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرك إنما أنت منذر من يخشاك كأنهم يوم يرونك إلا عشية وضحاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كلا إن إلى ربك الرجعى. أرغيت إن كان على الهدى